ودع الوسط الفني عام 2020 عدداً من النجوم العرب الذين شكلوا جزءاً كبيراً من وجدان وذاكرة السينما والدراما العربية. سنبدأ مع ماجدة الصباحي أو مجدة التي عرفت بصوتها العذب والمميز. سنستمع إلى هذه السطور بصوت الزميل سامي زرقة. استيقظ الوسط الفني على نبأ وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز 89 عاماً بعد سلسلة حافلة بالنجاحات الفنية المختلفة، حيث جسدت الصباحي خلال مشوارها الفني شخصيات مختلفة منها السياسي والاجتماعي والرومانسي. كل ما نجيب سورته تقولولنا ده راجل، يعني الراجل بس اللي من حقه يتصرف زي ما هو عاوز. أيضاً فارقنا السنة الفائتة الفنان إبراهيم فرح. أنا إبراهيم فرح، ممثل مصري كان لي أعمال منها شيخ العرب همام، الرحايا، الخواجة عبد القادر، هنكدب لو قلنا ما بنحبش، جراند أوتيل، الطبال، أفراح القبة، يعني كم من الأعمال. قدم الفنان إبراهيم فرح مسيرة من الأعمال الفنية الناجحة، واستطاع من خلال الأدوار التي قدمها في الدراما أن يقضي على المعتقد الخاطئ بأن بطل العمل وحده هو من يشكل الشكل العام للعمل الدرامي والسبب المباشر لنجاحه. نادية رفيق أو الأم الحنون كما كان يحلو لنجوم الوسط الفني في مصر تسميتها. لا تزعلي نفسك يا بنتي، يا سلوى يا بنتي، ده انت يا ما جالك أحسن منه. النبي ما حد يعرف الخير فين يا حبيبتي. الجواز اسمه ونصيب يا دنان. بقى معقول تتجوزي واحد كان متجوز واحده تانيه واب الابن من واحده غيرك؟ ده انت تستاهلي احسن من كده بكتير. يا ماما وليد مفيش احسن منه في الدنيا، يعني برضه عايزاه. قدمت خلال مسيرتها الفنية عدداً من الأعمال الفنية المؤثرة، واشتهرت طوال سنوات تواجدها داخل الوسط الفني بتقديم دور الأم، فكانت أماً للغالبية العظمى من نجوم السينما. محمود ياسين فتى الشاشة العربية. توفي عن عمر يناهز 79 عاماً، مخلفاً تاريخاً طويلاً في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية. عمل محامياً لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل الذي ظهر شغفه به منذ طفولته، وطارد حلمه فقدم أكثر من 140 فيلماً و65 مسلسلاً تلفزيونياً و12 مسرحية و14 مسلسلاً إذاعياً. لا يمكننا أن ننسى بعض أفلام الراحل محمود ياسين مثل أفواه وأرانب، نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، العذاب امرأة، وقاهر الظلام الذي أدى فيه شخصية الأديب العربي طه حسين. مصلحتنا احنا الاثنين، يفرق ايه لو نكمل حياتنا زي ما احنا عايشين؟ يغير ايه من حبنا لو خليناه في السر؟ فكرت المركز اللي وصلت له يا مونة. وأيضا الفنان عزيز سعد الله محبوب الجماهير المغربية. في عمر 70 عاماً توقفت مسيرة عزيز سعد الله الفنان الكوميدي البارز في المغرب. خلال أزيد من أربعة عقود أبدع في المسرح والتلفزيون والسينما ممثلاً ومؤلفاً ومخرجاً. فارقتنا أيضاً عام 2020 شويكار أو بسكوتة السينما المصرية كما كان يحلو لزوجها الراحل فؤاد المهندس تسميتها. ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، ومن هنا جاء اسمها غير العربي. بدأت مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي، واشتهرت بأدوار الكوميديا بجانب زوجها فؤاد المهندس الذي لقبها بالبسكوتة. قدمت أكثر من 170 عملاً فنياً كان آخرها في عام 2012. تعالوا نستمع وبصوت الراحلة شويكار إلى قصة من قصصها مع فؤاد المهندس وغيرته من معجبيها. يمكن بيغير شوية من المعجبين، يعني مثلاً كنا راجعين من اسكندرية وبعدين في واحد معجب كان بيا وماشي في القطر رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لقيت فؤاد اتعصب قوي اتنرفز قوي مش عارفة اتنرفز ليه. وبعدين قلت له مالك يا فؤاد؟ قال لي شايفة شايفة رايح جاي ازاي؟ قلت له هو عمل حاجة؟ الولد ما اتكلمش ولا فتح بقه، وبعدين حاسس بيا ومعجب بيا، يعني يا فؤاد ما عملش حاجة عشان تتضايق وتتنرفز بالشكل ده. وطبعا من اسكندرية لمصر ما بيكلمنيش، خصمني انا عشان ليه معجب. هذا المقطع من لقاء ضمن برنامج هنا العاصمة أجرته معها الفنانة ناهد جبر قبل أن تدخل بدورها عالم التمثيل. سننتقل إلى الحديث عن أنيقة السينما العربية الراحلة رجاء الجداوي. توفيت عن عمر ناهز 82 عاماً وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. بدأت الجداوي مشوارها الفني بالتوازي مع عملها في مجال عروض الأزياء، وخلفت رصيداً فنياً كبيراً يتمثل في أدوار بطولة متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون. بدأت عرض الأزياء سنة 58-59 يعني بعد ما بدأت دعاء كروان عرض تأذية. لبست حوالي 5000 فستان زفاف يا شيخ. يعني أنا كنت العروسة الدائمة في عروض الأزياء. الطهر والبراءة والحياء والمش عارفة إيه، وجميلة كده ولطيفة قوي قوي. السنة الأخيرة كنت أنا أم العروسة، كنت خلاص كبرت بقى وشلت الغدة الدرقية وسمنت شوية، فلبسوني بقى بقيت أم العروسة ماشية وراها كده. بس عمر يا أختي على طول. بس برغم أن لبسته في العروض الأزياء يعني لكل الناس، ولكن أنا ما لبستوش شخصيا في جوازي. هذا الجزء مأخوذ من لقاء مطول مع الفنانة إسعاد يونس في صاحبة الجلالة أجرته مع الراحلة رجاء الجداوي. وعن جوكر السينما المصرية الفنان الكبير حسن حسني. بدأت شهرة الفنان الكوميدي حسن حسني وهو في سن كبيرة لحد ما، وقدم على مدى أكثر من نصف قرن ما يفوق 400 عمل أثر خلالها الفن المصري والعربي، وساعد كثيرا من نجوم الكوميديا الشباب. نال حسني جوائز عديدة، توفي عن 89 عاما تقريبا. رحيم سبت لي يا رحيم، وجدت لي استنيتك استنتك كتير رحيم، تيجي تفطر معايا وتحكي لي زي ما قلت لي، بس انت ما بتجيش ما بتجيش ما بتجيش. غصب عني يا حبيبي يا بس اديني جيت لك اهو يا حبيبي. سنة 2020 سرقت منا الكثير من الفنانين، ومنهم سفير الأغنية القبائلية المغربية إيدير. كان الموسيقار والمغني الجزائري حميد شريط المعروف باسم إيدير باحثا في قصص الحياة والأساطير، ترجمها في عشرات المقطوعات الموسيقية التي قادته نحو العالمية. أوصل تراثه الأمازيغي إلى قلوب كل من يسمع موسيقاه الهادئة. توفي المغني القبائلي في فرنسا في 2 مايو 2020 عن عمر يناهز 70 عاما. غريبة وكل العش اللعبة بابين وبابين وبابين وبذغول أذنك ما يلي غريبة. أيضا فارقتنا السنة الفائتة شقراء السينما المصرية الفنانة الكبيرة نادية لطفي. اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، والدها مصري وأمها بولندية. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها في فيلم سلطان، واختار لها اسم نادية اقتباسا من شخصية فاتن حمامة في فيلم لا أنام. أثرت نادية لطفي مكتبة السينما العربية بأعمال عديدة. توفيت في القاهرة عن عمر ناهز 83 عاما. ربنا ما خلقش حد من غير قلب، وسلطان ده لازم قلبه كبير. أنا متأكدة أنه راجل طيب، والناس هما اللي دفعوا له الإجرام. هذا مقطع من أول فيلم لها، فيلم سلطان، الذي اكتشفها حينها مخرجه بولس رمسيس عام 1959، ومن بعده حملت في رصيدها 75 فيلما سينمائيا، ومنها الناصر صلاح الدين من إخراج يوسف شاهين، والأبو الشرعي آخر أفلامها قبل اعتزالها، وأيضا لا ننسى فيلم قصر الشوق ودورها الأشهر زنوبة. لا يمكننا أن نتحدث عن نادية لطفي دون الحديث عن أغاني عبد الحليم حافظ التي غناها في أفلامه مقابل نادية لطفي. 4 أغاني فقط قدمها العندليب أمامها، 3 أغاني منها في فيلم الخطايا، أغنية مغرور من كلمات الشاعر محمد حلاوة وألحان محمد الموجي، وأغنية الحلوة من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وأغنية قولي حاجة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. وبعد 7 سنوات من لقائهما الأول جمعهما فيلم أبي فوق الشجرة، ولأنها لم تكن حبيبته في الفيلم بل حاولت ذلك، غنى لها أغنية واحدة فقط، وهي أغنية جانا الهوى جانا من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. جانا الهوى جانا أما آخر من غيبه الموت من الفنانين سنة 2020 فقد كان المخرج والممثل السوري حاتم علي إثر أزمة قلبية ألمت به في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي 29 من ديسمبر 2020. السوريون ودعوا حاتم علي إلى مثواه الأخير، ونقل جثمان المخرج الراحل إلى دمشق حيث شيع هناك تشييعاً شعبياً حاشداً، وغص جامع الحسن في دمشق بالمصلين وحمل بعضهم صوره، وفور خروج النعش من الجامع بدأت الحشود بالتصفيق والتكبير وتعالت الهتافات مرددة اسمه. وسارت عشرات السيارات في موكب التشييع الذي جاب شوارع دمشق قبل أن يصار إلى دفنه في مقبرة باب الصغير. وكما غصت شوارع الشام بعدد كبير من النجوم وصناع الدراما السورية والجماهير المحبين للمخرج الراحل، كذلك غصت مواقع التواصل الاجتماعي السورية والعربية بنعي المخرج الذي أثرى المكتبة الفنية العربية ببعض من أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقود الأخيرة، وفي مشهد قل نظيره منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل نحو 10 أعوام، أجمع السوريون الموالون والمعارضون على مسيرته وإرثه الفني، ونعاه عدد كبير من الفنانين من المقيمين خارج سوريا وداخلها، بينما اكتفت نقابة الفنانين السوريين بإيراد خبر وفاة حاتم علي الثلاثاء معددة بعض أعماله من دون نعيه رسمياً، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت نقابة الفنانين السوريين فصلت المخرج الراحل حاتم علي من عضويتها مع نحو 200 فنان سوري من ممثلين ومخرجين صيف 2015، بينهم وجوه تلفزيونية بارزة كجمال سليمان وتيم حسن وسامر المصري ومكسيم خليل وآخرين، بحجة تخلفهم عن تسديد الاشتراكات المالية المترتبة عليهم. إلا أن فنانين وناشطين ووسائل إعلامية ربطت حينها بين قرار الفصل ومواقف الفنانين السياسية، سواء لعدم إعلان تأييدهم الصريح للحكومة السورية أو إطلاقهم مواقف سياسية مناوئة لها. والمفارقة أن نقابة المهن التمثيلية المصرية نعت المخرج الراحل، وأوضح البيان أن المخرج الراحل قدم الكثير من الأعمال المهمة التي استهدفت النهوض بالفن السوري والمصري، وقدم أعمالاً ما زالت وستظل وجداننا، خاصة أنه من المخرجين المهمين الذين فقدتهم الأمة العربية، وكان شخصاً وديعاً وطيباً مع كل من حوله. هذا ما قالته نقابة المهن التمثيلية المصرية. أما عن حياة الراحل الفنية والثقافية، فحاتم علي المولود في هضبة الجولان السورية بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة، وانتقل بعدها إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات مقدماً الكثير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات، واستقطبت أعماله اهتمام ملايين المشاهدين العرب، ومن أبرزها مسلسل التغريبة الفلسطينية. لا تسأل عن سلامتي، ومسلسل الفصول الأربعة، وهو من أشهر الإنتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين. يخوض المسلسل والذي تم تصويره على جزئين، الجزء الأول عام 1999 والجزء الثاني عام 2002، يخوض في العلاقات الاجتماعية في الحياة اليومية لأسرة دمشقية مكونة من الأب كريم والأم نبيلة والعمة جميلة وبنات العائلة مع أزواجهن وأبنائهم وتفرعات الحياة التي تشبهنا جميعاً. وحاز المسلسل على شهرة عربية كما يعتبر من كلاسيكيات الدراما السورية، وذلك لتطرقه للقيم والمبادئ الأخلاقية التي تشكل أهمية لدى الإنسان العربي. أيضاً من أعماله التي لاقت استحسان الجمهور العربي عمليه الأخيرين في مصر حجر جهنم عام 2017 وأهدى اللصار عام 2018، وهو آخر أعماله، فقد فارقنا أثناء تحضيره لعمل جديد. وتميزت أعمال كثيرة أخرجها حاتم علي بضخامة الإنتاج، بينها مسلسلات تاريخية تروي فترة هامة من التاريخ العربي والإسلامي، أبرزها مسلسل الزير سالم ومسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي عرض في 2001، والملك فاروق الذي عرض في 2007، ومسلسل عمر الذي عرض عام 2012. من أهم ما قدمه هو مسلسل الزير سالم الذي يعد نقطة تحول في مسيرة المخرج، حيث كان سبباً في ترسيخ اسمه كأحد أبرز المخرجين العرب. كما نجح حاتم علي من خلال الزير سالم بربط المشاهد العربي بالأعمال التاريخية ووضعها في مكانة منافسة للأعمال الدرامية الأخرى. وسنتوقف أيضاً عند مسلسل الملك فاروق الذي عرض عام 2007، والذي جسد حقبة حكم الملك فاروق الأول آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي ومؤسس مصر الحديثة. وحصد المسلسل 6 جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة للإعلام العربي، ونال عنه المخرج حاتم علي جائزة أفضل مخرج. أيضاً من الأعمال التاريخية التي أخرجها علي الرباعية الأندلسية أو رباعية الأندلس، وهي سلسلة تلفزيونية تاريخية سورية من إخراج الراحل حاتم علي وكتابة وتأليف وسيناريو وحوار الكاتب وليد سيف، وتحكي قصة الأندلس منذ فتحها إلى سقوطها. بنيت السلسلة على أساس 4 أجزاء أنتج 3 منها ولم يفرج عن الجزء الرابع إلى اليوم لأسباب مجهولة. أول جزء منها هو مسلسل صقر قريش، وتم إنتاجه في العام 2002، ويحكي سيرة عبد الرحمن الداخل. اكتفى المسلسل بلمحة بسيطة عن فتح الأندلس وعهد الولاة فيها بإشارة سريعة. الجزء الثاني هو ربيع قرطبة، وتم إنتاجه في عام 2003، ويحكي سيرة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وطموحه من رجل فقير بين العامة إلى حاجب الخليفة وحاكم الأندلس فعلياً. كذلك أشار إلى عهد عبد الرحمن الناصر مختصراً في 5 حلقات، وفي الحلقة الأخيرة أشار إلى عصر ما بعد الحاجب المنصور، وتم التصريح إلى قيام ممالك الطوائف. ثم انتقلنا إلى الجزء الثالث وهو ملوك الطوائف، وتم إنتاجه في عام 2005، ويروي قصة عصر ملوك الطوائف في الأندلس مركزاً الأحداث على المعتمد بن عباد كشخصية رئيسية. كذلك يركز على قصة دولة المرابطين وسيرة يوسف بن تاشفين. يذكر أن حاتم علي حاصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل عام 1986، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي، وهما للأسف كانا مقيمان في كندا في السنوات الأخيرة، وقد شارك هناك في بطولة فيلم من إنتاج كندي يحكي قصة عائلة سورية وصلت إلى هناك لاجئة وتحدت الظروف الصعبة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، نلتقي في حلقات قادمة، إلى اللقاء.